رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. تبقى هنا مسألة من فرائد العلم بقدر الله. قال يوسف رب السجن أحب إلي، وإلا لم يكن مناسبا أن يقول هذا، كان مناسبا أن يقول اللهم إني أسألك العافية. فالإنسان لا يختبر نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال أمر بالفرار منه، وأمر الصحابة أن لا يتمنوا لقاء العدو، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالعاقل لا يأتي للمزالق ويقول أنا أدرى بنفسي وأدرى بقدرتي على التملك في نفسي. كان ينبغي على الكريم يوسف أن يقول ربي عافني، فلما لم يقلها وهو لم يقلها بقدر الله، لما أخفى الله جل وعلا له من عظيم البشارات وطيات المنح في طيات المحن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. دلت الآيات من قبل هذا على أن الإنسان قد يكون رفيع القدر جليل المكانة عظيما في نفسه، لكنه يبتلى بأقوام لا يعرفون له قدرا. فكون أحد من الناس لا يعرف لك قدرا ينبغي أن لا يضرك، فإن الحر تنبع قناعته في نفسه من نفسه. قال الله جل وعلا وكانوا فيه من الزاهدين، أي الذين باعوه لم يعرفوا له قدرا، شروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه مع هذا من الزاهدين، أي لو أن المشتري اشترط دراهم أقل لقبلوا. وهذا من جهلهم، لكنه لا يضرك نبي الله وصفيه يوسف بن يعقوب عليه السلام. كذلك دلت السورة أيضا على أن الإنسان إنما يبتلى في قلبه، وأن هذه القلوب أوعية، والمؤمن الحق من يكون قلبه على كل حال متعلقا بالله، إن كان في المسجد أو إن كان في أقصى الأرض، أيا كان حالك، فراشك، وطاؤك، صاحبك، من حولك، المهم أن يكون قلبك معلقا بالله. يوسف كان في كنف والده منعما، ثم كان بين إخوته مرغما، ثم كان في غيابة الجب وحيدا، ثم كان في سوق النخاسين يباع، ثم كان في كنف امرأة العزيز تكرمه، ثم آل به الأمر إلى السجن. كل شيء من حوله تغير، لكنه بقي مطمئن القلب إلى الله، عارفا بربه، معظما له، مجلا له. وهذا إدراك ومعرفة للغاية التي من أجلها خلق العباد.